القرآنية والتجليات الربانية لنسمعها من فضيلة القارئ الشيخ دودة علي متولي يتفضل مشكورا. Oh. Thank you. قد فصلنا عليك Oh. الاتحاد الله Medina.